وانكم من يعمل صالحين من عبادكم وإيمانكم يكون فقراء يكرم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم عليكم فيهم خيرات ومن الله لا يأتكم واشكروا فتأتكم على البغاء إن أرادت حصولا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من عليك رهن غفور رحيم ولقد أنزلنا لكم آيات مبينات ومثلا الذين خلوا خلقكم عبادة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نور كشكة فيها مصباح والمصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يقال من شجرة مباركة تجري إلى شقيق ولا غيثية كالتي تضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي له من يشاء ويضرب الله أمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت الله تفعل التربية.